حضرت الصلاة يقول الرسول عليه السلام لمالك بن الحويرث ومن كان معه، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فواحد لا على التعيين، بينما يشترط في الإمامة شروط سيذكر المصنف سيذكر في آخر الحديث شرطا منها. أما الأذان فلا يشترط في المؤذن شروط، مثل مثلا أن يكون أعلم الحاضرين أو أن يكون أفقههم أو أن يكون أقرأهم مما يشترط للإمامة كما سأذكر. لا، حيث قال عليه الصلاة والسلام فليؤذن لكم أحدكم، إنما يستحسن ويستحب أن يكون المؤذن صيتا، أن يكون صوته رفيعا نديا، بحيث أنه يبلغ صوته إلى أبعد مدى ممكن، فهو من هذه الناحية يرجح على غيره. وهذا مما دل عليه حديث مشروعية الأذان الذي خلاصته أن الصحابة في العهد الأول مع الرسول عليه السلام كانوا يجتمعون للصلاة بدون أذان، ثم جمعهم الرسول عليه السلام وشاورهم في أن يتخذوا شعارا للإعلام بدخول وقت الصلاة، فاقترح بعضهم أن يتخذوا نارا عظيمة يوقدونها حينما يدخل وقت الصلاة، فينتبه الناس لهذه النار العظيمة فيعلمون بأن الصلاة قد حضر وقتها. فأبى ذلك الرسول عليه السلام وقال النار شعار المجوس، فاقترح ثان بأن يضرب في وقت الصلاة أو للإعلام بوقت الصلاة بالبوق أي البرزان، فقال هذا صنيع اليهود شعار اليهود، واقترح ثالث بالضرب على الناقوس، فقال عليه الصلاة والسلام هذا شعار النصارى، وتفرقوا على لا شيء. وفي الليل رأى أحد الصحابة واسمه عبد الله بن زيد الأنصاري رؤيا خلاصتها أنه كان يمشي في المدينة وإذا به يرى رجلا بيده ناقوس، فقال له عبد الله بن زيد في المنام طبعا يا عبد الله أتبيعني هذا الناقوس؟ قال لما؟ قال يضرب عليه في وقت الصلاة، قال أفلا أدلك على ما هو خير لك من ذلك؟ وقام على جذر جدر أي على بقية جدار متهدم، نعرف من الواقع أن الجدار حينما ينهدم ما يقص قص من الأساس وإنما يقع في شيء بارز، فقام ذلك الرجل وقف على هذه البقية الباقية من الجدار بحيث ارتفع قليلا ووضع يديه على أذنيه وأذن الأذان المعروف اليوم بدون طبعا زيادة في المقدمة أو في المؤخرة، ثم نزل إلى الأرض وأقام الصلاة، فقص هذه الرؤية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام إنها رؤيا حق، فألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. الشاهد هنا فألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك أي أرفع. لذلك فلا يشترط في المؤذن أن يكون له شروط أو أوصاف يتميز بها على غيره، وإنما يستحب أن يكون المؤذن صيتا رفيع الصوت لأجل التبليغ. لذلك قال عليه السلام فليؤذن لكم أحدكم لا على التعيين. أما في الإمامة فقال ولأمكم أكبركم، إذن يشترط في الإمام إذا كان اثنين فصاعدا أن يكون الإمام هو أكبر الجماعة. هل المقصود بالأكبر هنا سنا أم أكبر منزلة وجاها ونحو ذلك من المناقب؟ الجواب في هذا هو أكبركم يعني سنا، لأنه قد جاء التصريح بذلك في بعض الأحاديث الصحيحة مع ضمينة شروط أخرى يجب أن تراعى في تقديم الإمام أو أحد الجماعة على الآخرين، ذلك هو قوله عليه الصلاة والسلام: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنا. هنا صرح الرسول عليه السلام قال أكبرهم سنا، فإن كانوا في السن سواء فأقدمهم هجرة. هذا الحديث زاد على حديثنا، فحديثنا ذكر منقبة واحدة فقط في الإمام إذا وجدت فيه فهو أحق به من غيره وهو كبر السن، أما الحديث الثاني فقد وضع المنهج بتمامه حيث قال عليه الصلاة والسلام: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. والمقصود بقوله عليه السلام أقرأهم لكتاب الله هو ظاهر الحديث، ليس المقصود بأقرأهم أعلمهم، وإنما أقرأهم يعني أحفظهم من القرآن، بدليل أنه عقب على ذلك، وهذا يتحمل بحث طويل فلا نقف عنده. والشاهد أنه عليه السلام صنف الخصال التي يكون الإمام أحق بها إذا وجدت فيه، فأول خصل هو أن يكون أقرأه، فإن كان الجمعة في القراءة سواء فعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنا كما جاء في هذا الحديث، فإن كانوا في السن سواء فأقدمهم هجرة، يعني إذا جماعة في ذات الزمان هاجروا من مكة إلى المدينة فأقيمت الصلاة، فمن يأمهم على هذا الترتيب أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فعلموا بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنا، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. من هاجر من مكة إلى المدينة قبل الآخر فهو الأحق بإمامة الناس إذا استووا في الخصال الثلاث الأولى، لكن الظاهر أن الهجرة في الحديث ليست مخصوصة بالهجرة من مكة إلى المدينة فقط، بل هذا حكم عام، بمعنى لو طردنا جماعة هاجروا من بلادهم مثل الألبان والصرب واليوغوسلاف إلى آخره، تركوا بلادهم هنا وهاجروا إلى البلاد الشامية أو الحجازية أو نحو ذلك من البلاد التي لا يزال الإسلام فيها قائما أكثر من البلاد التي هاجروا منها، فحضر في الصلاة، فمن يأم إن كانوا في القراءة سواء فأكبروا فأعلموا بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبروا سنا، فإن كانوا في السنة سواء فأقدموا هجرا، من هاجر من ألبانيا قبله فهو الأحق إذا استووا في كل خصال، من هاجر من يوغوسلافيا قبله فهو الأحق. هذا النظام في الإمامة والقدوة. هذا الحديث ذكر الرسول عليه السلام لهم خصلة واحدة والظاهر في اقتصاري على هذه الخصلة هو ما سبق ذكره في الحديث أنهم كانوا شببة متقاربين، يعني ما فيهم شيخ وسن وشاب، كانوا شببة متقاربين، وكانوا في الفقه أيضا والقراءة سواء، ولذلك نبههم فقط على هذه الخصلة فقال: ولأمكم أكبركم أي في النار. وبهذا القدر كفاه، والحمد لله رب العالمين. في عندنا الآن بعض الأسئلة فنجيب عنها.